وأن لله جل وعلا يدان حقيقيتان على ما يليق بجلاله وعظمته. وذكر في هذا قوله سبحانه وتعالى في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. وفي سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي بيان مزية لآدم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، خلقه بيده. ولو لم تكن هذه مزية في يد حقيقية لما كان لآدم فضل على غيره ممن خلق الله. ولهذا سوف يأتي معنا في الرد على من حرف هذه الصفة بيان هذا. في قول اليهود عليهم من الله ما يستحقون، قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طبعا تلاحظون هنا أن في هاتين الآيتين إثبات صفتي اليد أو صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي يد حقيقية وهي من صفاته الذاتية، هي من صفاته الذاتية. حرف أهل التعطيل هذه الصفة وقالوا إنه ليس المقصود باليد اليد الحقيقية، بل المقصود النعمة، المقصود باليد النعمة أو القدرة. ولا شك أن هذا تحريف باطل لظاهر القرآن. ونحن قلنا في الآية قبل قليل التي ذكر الله عز وجل فيها أنه خص آدم بخلقه بيده، أنه قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لو كان مقصود باليد القدرة والنعمة، فهل آدم اختص بالقدرة والنعمة حينما خلقه الله؟ الجواب: لم يختص. كل من خلقه الله عز وجل أو كل مخلوقات الله خلقها الله عز وجل بقدرته، وشاء خلقها بفضله ونعمته. وكان كما يقولون أن المقصود باليد القدرة والنعمة، لما كان لهذا الكلام في حق آدم مزية. الله عز وجل خصه بأنه خلقه بيده. ولهذا في حديث الشفاعة العظمى أن الخلق يأتون إلى آدم فيقولون: إنك خلقك الله بيده، أنت أبو البشر يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله بيده. فلو كان المقصود باليد القدرة والنعمة، كل الرسل أو كل الخلق كلهم بقدرة الله ونعمته. فهذا من أبرز الأدلة في الرد على من حرف إثبات اليد بأن المقصود القدرة والنعمة. ولو كان كما قالوا لقال إبليس: وأنا خلقتني بنعمتك وقدرتك، يعني ما في فرق بيني وبين آدم. لقال إبليس: أنا خلقتني بنعمتك وقدرتك. فهذا يعني ظاهر البطلان. وأجمع المسلمون على بطلان هذا المعنى الفاسد، وأن المقصود باليد هي يد حقيقية تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وجاء النص بأنهما يدان، بأنهما يدان حقيقية. وأما أن تحصر، أن يقال أن المقصود باليد النعمة والقدرة، فإن هذا من البطلان بوضوح، فإن نعم الله عز وجل وقدرته لا تحد بأنها نعمتان أو قدرتان، لا يمكن أن يقال أن نعمة أن المقصود باليد القدرة والنعمة فيقال إنهما نعمتان قدرة، فإن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، وقدرته جل جلاله لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا تحد، ولا يمكن أن أن أن أن توصف بوصف يحدها ويعني يحيط بجوانبها، فهذا لا يمكن للخلق أن يدركوه. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا لذكر الأدلة من القرآن على إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وأن لله جل وعلا عينان حقيقيتان. قال جل ذكره: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. المخاطب هو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر سورة الطور، لما أنه واجهه المشركون بالتكذيب والإعراض والجدال بالباطل، قال الله عز وجل له في آخر السورة في ثنايا أو في أواخرها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. المقصود بأعيننا يعني بمرأ منا، وهذه الرؤية البصرية وهذه الرؤية الحقيقية تستلزم الحفظ والولاية والنصرة. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في حق نوح عليه السلام لما أن الله عز وجل نجاه من القوم الكافرين، قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي السفينة، تجري بأعيننا، تجري بأعيننا يعني بمنظر ومرأى منا، بمنظر ومرأى منا. وهذا النظر والرؤية تقتضي حفظ الله سبحانه وتعالى لنوح ولمن كان معه في السفينة. وقوله جزاء لمن كان كفر، يعني أن مقصود الله عز وجل نجى نوحا ومن آمن معه وأغرق الكافرين وأهلكهم، وهذا يعني جزاء كفرهم وإعراضهم. قال الله عز وجل أيضا في بيان منته على موسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني يعني لتتربى وتتغذى بمرأة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الرؤية تقتضي حفظ الله عز وجل لموسى وعنايته به، فإن الله عز وجل شاء له أن يتربى في بيت أعدى أعدائه، وهذا من كمال يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وحفظه لأوليائه. هذه الأدلة الثلاث ماذا تلاحظون فيها أيها الأخوة؟ ماذا تلاحظون في هذه الأدلة الثلاثة؟ سم في الآية الأولى والثانية الجمع في أعيننا، وفي الآية الثالثة الإفراد لتصنع على عيني. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم ليس بأعور، لما ذكر صفة المسيح الدجال وأنه يدعي الربوبية، قال: إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين يبنى كأن عينه عنبة طافية. لما وصف الله عز وجل لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بأنه ليس بأعور، فهذا يعني ماذا؟ حينما ينفي هذا عن الله جل وعلا يعني أن هذا فيه إثبات أنهما عينان، لأن الوصف بالأعور أو نفي العور، يعني لو كان من كان أعور له عين واحدة، له عين واحدة، فهذا كيف يعني هنا إذا تأملت هذه النصوص جمعتها كيف تجمع بينها؟ وقد جاءت بصيغة يعني جاء إثبات العين بالإفراد وجاء بالتثنية وجاء بالجمع، كيف نجمع بينها ونحن يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عينان حقيقيتان كما يليق بجلاله وعظمته. فالجواب على هذا كما ذكر أهل العلم أن لغة العرب جاءت بإفراد المضاف وبتثنيته وجمعه حسب إيش؟ حسب أحوال المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه مفرد أفرد المضاف، إذا كان المضاف إليه مثنى ثني المضاف، إذا كان جمعا جمع. هذا يعني جاء في لغة العرب، وعليه يحمل هذا إيش؟ يحمل هذا التعبير بالإفراد والجمع، وإن كان المثبت حقيقة لله هو إيش؟ هو التثنية، وأنهما عينان حقيقيتان. مما يدل على هذا في لغة العرب أيضا ويده القرآن أن الله عز وجل حينما في قصة عائشة وصفية قال الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنهما قلبان، المخاطب زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فهنا تلاحظ أنه جاء بصيغة الجمع، جاء بصيغة الجمع. فإذا قال المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا فلا يفهم له أن له أكثر من مثلا أن له أكثر من عينين ولله مثل الأعلى، أو أن له أكثر من يدين، وهذا واضح بديهي ولا لا؟ ما يمكن إنسان يتخيل أنه إذا كلمه شخص وقال أننا يعني نراك بأعيننا أنه لهذا الشخص أكثر من عينين. فإنما هو يراعى به ماذا؟ يراعى فيه غالبا سياق الكلام، سياق الكلام أو مقتضى. فهما عينان حقيقيتان لله جل وعلا، وهما من صفاته الذاتية، وقوله صلى الله عليه وسلم من ربكم ليس بأعور نص واضح في هذه المسألة. ثم بعد هذا تكلم المصنف رحمه الله في أو أورد المصنف رحمه الله في سياق رسالته ما يتعلق بالسمع والبصر، وهذا جاء به بعد الكلام عن إثبات صفة العين للمناسبة. قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما، التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي من؟ خولة بنت ثعلبة كما هو معروف في قصة الظهار التي وقع من زوجها أوس بن الصامت، جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في هذه الآية إثبات السمع لله سبحانه وتعالى على ثلاث صيغ، على ثلاث صيغ. قد سمع في الماضي قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله والله يسمع، فعل إيش؟ مضارع. إن الله سميع على وزن فعيل صيغة مبالغة. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، لأنها حينما جاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي الغرفة وما بيني وبينهم إلا حجاب وما سمعتها، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سمعها، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات سمعها. قال الله عز وجل في إثبات أيضا صفة السمع مما ذكر المصنف لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من القائل؟ اليهود قالوا ذلك بعد أن أنزل الله عز وجل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال إنه قالوا وهذا من سوء أدبهم مع الله عز وجل، قالوا مقولتهم العظيمة في جناب الله سبحانه وتعالى، قالوا إنه ما استقرض إلا من فقر. فأنزل الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وفي هذا إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. كذلك قوله جل ذكره: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، فيه إثبات صفة السمع. وقال سبحانه وتعالى في خطاب موسى حينما أرسله هو وأخوه هارون إلى فرعون: إنني معكما أسمع وأرى، في إثبات السمع والبصر. وقال جل وعلا في سورة العلق: ألم يعلم بأن الله يرى، في عتاب أبي جهل، في عتاب أبي جهل لما أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الكعبة، قال: ألم يعلم بأن الله يرى، في إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يبصر. قال جل ذكره: وتوكل السميع العليم الذي يراك حين تقوم، يراك حين تقوم، الرؤية إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى وهي مقتضية مستلزمة للبصر، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأيضا قوله جل وعلا في سورة التوبة في خطاب المنافقين: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه كلها أيها الإخوة تدل على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وهما من صفاته الذاتية ولا الفعلية؟ الذاتية، من صفاته الذاتية. كيف الفعلية؟ لكن السمع والبصر لا ينفك عن الله عز وجل. نعم. هل يعني هو الأقرب أن يقال أنها من الصفات الذاتية؟ وكل ما ورد في معنى هذه الصفات لا ينفك عن الله، يعني السمع والبصر حينما تقيس على الكلام تجد أن الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لم يزل متكلما، وفعلية باعتبار أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء. بعد هذا انتقل المصنف رحمه الله لإثبات صفات أخرى، وهي صفة المكر والكيد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. قال الله عز وجل: وهو شديد المحال. وهو شديد المحال، المقصود بالمحال قيل شديد المكر وقيل شديد الكيد، شديد الكيد. والمكر المكر من الله عز وجل بالكافرين أو المعرضين هو أنه يوصل سبحانه وتعالى المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. هذا من مكره سبحانه وتعالى بهم أو من كيده بهم. قال الله عز وجل في حق المكذبين الذين عزموا على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام وكذبوه، قال ومكروا مكرا، قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. من صورة مكره سبحانه وتعالى بهم في قصة عيسى أنه سبحانه وتعالى ألقى شبه عيسى على رجل منهم، على رجل منهم، ولهذا قال عز وجل في سورة النساء وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال في آخر السورة وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فمكر الله عز وجل بهم فألقى شبه عيسى على رجل منهم ورفع عيسى إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وعندكم في الآية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، كذا في قصة من؟ قوم صالح، قوم صالح لما أنهم كذبوا صالحا، قال عز وجل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. الله عز وجل أنزل بهم المكر وقد كانوا قد بيتوا أنهم إيش يقتلون صالحا، قالوا لنبيتن وله ثم لنقلن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا صادقون. قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، هذا في شأن الكافرين كفار قريش، إنهم يكيدون كيدا يعني كفار قريش وأكيدوا كيدا يعني أمكروا بهم لإبطال كيدهم وحيلهم. ومن كيده بهم أنه سبحانه وتعالى يأخذهم على حين غرة، على حين غرة وهم لا يشعرون. هذه الآيات أيها الإخوة تدل كما هو ظاهر على أن الله سبحانه وتعالى يوصف بالمكر والكيد، يوصف بالمكر والكيد. وكما ذكرنا مكره سبحانه وتعالى بأنه يوصل العقوبة بمن يستحقها من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، وينزل العذاب بطريق خفي عن أهله، عن أهل العذاب، وهذا من مكره وكيده بهم سبحانه وتعالى. وهل يوصف الله عز وجل بالمخادعة؟ رأيكم؟ تفضل محمد. لا يوصف، هذه إجابة بالنص، ها؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه يعني فيها تلميح، لكن الآية اللي ذكر الأخ فيها إيش؟ تصريح، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طيب، في هذه الصفات كما تلاحظون يعني هي صفات، هل يوصف الله عز وجل بها على الإطلاق فيقال إن الله عز وجل ماكر أو كائد أو مخادع كما يقال إنه قادر عالم يسمع يبصر متكلم؟ ها تفضل. يعاملهم. طيب، إذا كانت مذكورة في القرآن أن الله عز وجل يخادعهم ويمكر بهم ويكيد، ها نعم. طيب نصفه بها ولا ما نصفه بها؟ طيب إذا ثبتت منه جل وعلا، إذا ثبت أن الله عز وجل مكر بهم كما حصل في قوم صالح وقوم المكذبين من بني إسرائيل لعيسى، الله عز وجل ذكر أنه إيش؟ مكر بهم. ها؟ والله خير الماكرين. ها؟ والله خير الماكرين. يعني هل نثبت ولا ما نثبت؟ في إضافة على الكلام الأخ كلامه جزاه الله خير، يعني واضح، بس نريد نسمع من الإخوان. سم تفضل لو تريدنا نساعد. يقول إن الله لا يوصف بها ابتداء عشان اللي يسمعونا من الإخوان، لكنه يعاملهم، نعم يعاملهم بما عامله به. إذن هي يوصف الله عز وجل بها، لا يوصف الله عز وجل بها على الإطلاق، أما أنه يوصف بها في مقابلة مكرهم فيوصف، في مقابلة كيدهم يوصف، في مقابلة خداعهم يوصف. وهي في هذا الموقف وفي هذا الموضع ليست صفة نقص، تعالى الله عن ذلك، وإنما هي صفة كمال، لأن من كمال قدرته ومن كمال ولايته ومن لعباده المؤمنين ومن كمال نصرته لهم أن يمكر بأعدائهم ولا لا، وأن يكيد بالمكذبين. فهذه الصفة صفة كمال في لله سبحانه وتعالى في بابها، صفة كمال في بابها وفي موضعها. طيب الله عز وجل، أما الصفات أما الصفات السلبية التي ليس فيها خير محض، فالله عز وجل لا يوصف بها، لا يوصف بها. في سورة الأنفال قال عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، فقد خانوا الله من قبل. ها ماذا قال بعدها؟ فأمكن منهم، فأمكن منهم، ما قال فخانهم. لماذا؟ سم لأن الصلة صلبية محضة، لا يمكن أن تكون الخيانة إيش محمودة بوجه من وجوه، لا يمكن أن تكون الخيانة محمودة بوجه من وجوه. وهذا يعني هذه مسألة يعني دقيقة ومهمة، ويبد أن تفهم على بابها، وهي أنه حينما يثبت أن تقرأ في القرآن إن الله عز وجل يمكر الكافرين، يمكرون ويمكر الله، والله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، نص صريح واضح، ويمكر الله والله خير الماكر. إذن الله عز وجل أثبت نفسه في هذا الموضوع إيش؟ المكر، لكنه أثبته في مقابلة إيش؟ مكرهم وكيدهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أثبت نفسه الكيد. وفي آية الرعد قال الله عز وجل: وهو شديد المحال، وهو شديد المحال. أول آية معقبة بين يدي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم إيش المشركين يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد المحال يعني شديد الكيد والمكر بالمكذبين. إذن نسبة المكر والكيد ونحوه من الله سبحانه وتعالى من إطلاق الفعل عليه والفعل أوسع من الاسم الفعل أوسع من الاسم فليس كل صفة اسم ليس كل صفة في حق الله سبحانه وتعالى تثبت اسم ولهذا الله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء الحسنى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى فلا يقال من أسماء الحسنى الماكر ولا الكائد ولا المخادع لأن هذه ليست أسماء ليست أسماء حسنى الله سبحانه وتعالى ولكنها صفات صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه ولهذا أطلق الله عز وجل على نفسه أفعال لم يتسمى منها بأسماء حتى الإرادة والمشيئة ما يقال إن الله المريد من أسمائه المريد أو الشائي لماذا؟ لأن هذه كلها لا تدل على إيش؟ لا تدل على الأسماء الحسنى التي وصف الله عز وجل بها نفسه وإن كان الله عز وجل يثبت له إيش؟ يثبت له الإرادة والمشيئة والمكر والكيد والخداع للمكذبين. بعد هذا يعني ذكر المصنف سوف إن شاء الله نبين هذا يعني بشكل أوسع في مجلس قادم لكن لأننا نريد أن نرجع به إلى ما ابتدأه المصنف في الرسالة حينما قال وقد جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. قال رحمه الله وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. في هاتان الآيتان إثبات صفة العفو لله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يعفو ومعنى العفو التجاوز عن والستر تجاوز عن عباد وستر عيوبهم وتجاوز عن سيئاتهم هذا هو العفو. وفي أثبت الله عز وجل لنفسه هذا إن الله كان عفوا قديرا وجمع العفو مع القدرة للدلالة على أنه سبحانه وتعالى يعفو عن مقدرة يعفو عن إيش عن مقدرة ولهذا حث عباده على العفو عند إيش المقدرة لأن هذا أكمل في الانتصار على النفس. فقال في قصة في ثنايا قصة الظهار عفوا في ثنايا قصة الإفك التي برأ الله عز وجل فيها الصديقة بنت الصديق من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال في حق أبي بكر وآل أبي بكر لما أنهم وقع عليهم الأذى بهذا الإفك قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إيش وللقربة المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أمر الله عز وجل بالعفو والصفح عند المقدرة ولهذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلى والله نحب أن يغفر الله لنا فعفى عن مصطح وكان يعطيه نفقة قبل الحادثة الإفك وكان ممن وقع فيه في عائشة رضي الله تعالى عنه فعفى عنه. فهنا إثبات صفة العفو والمغفرة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وهي صفة ذاتية أم فعلية؟ هذا عمر ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لم يزل يعفو ويغفر وأن هذا العفو والمغفر لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وفعلية أنه يفعلها متى شاء إذا شاء. بعد هذا ذكر المصنف إثبات العزة لله، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمقصود بالعزة القوة والغلبة، القوة والغلبة، ومنها اسم العزيز، منها اسم العزيز لله سبحانه وتعالى، من ذلك اسم العزيز لله جل وعلا. وأقسم إبليس بعزة الله عز وجل، فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله، أقسم بعزة الله على أن يضل بني آدم ويزيل لهم الشهوات ويدخل عليهم الشبهات ليكونوا من أهل غوايته. وهذا كما هو ظاهر أيها الإخوة فيه إثبات صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة لله سبحانه وتعالى. والعزة هل هي من صفاته الذاتية ولا الفعلية؟ من صفاته الذاتية، من صفاته الذاتية، لأن الله عز وجل لا تنفك عن العزة بحال من الأحوال. بعد هذا ذكر المصنف إثبات الاسم لله ونفي المثيل له، فقال تبارك الذي بيده، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ففيها إثبات إيش؟ الاسم لله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى قال فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم، وهذا الاستفهام للإنكار، الاستفهام هنا للإنكار، وهو من البلاغة بمكان، فهو أولى في المقام من النفي المجرد، وكونه أتى بأسلوب الاستفهام الذي فيه تضمين الإنكار هذا أبلغ، هذا إيش؟ أبلغ. والمعنى أنه ليس له سبحانه وتعالى مثيل ولا نظير فيشاركه في العبادة، رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، يعني تحمل هذا الأمر وصبر النفس على عبادة الله. هل تعلم له سمية، يعني أنه ليس له سبحانه وتعالى سمي بمعنى مثيل ولا نظير يشاركه في العبادة. ومر معنا أيضا الآية التي أوردها المصنف هنا وهي قوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، حينما تكلم المصنف عن الله عن أن الله جمع فيما وصف فيه نفسه بين النفي والإثبات، ذكر سورة الإخلاص وذكر آية الكرسي. قال هنا ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، والشاهد من الآية في هذا نفي المثيل والنظير لله سبحانه وتعالى. قال جل ذكره فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الأنداد جمع ند، والند هو النظير والشبيه والمثيل. وأنكر على من جعل له أندادا فقالوا من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والشاهد من هذه الآيات إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله، وفيها نفي الكفء والسمي والشبيه والند لله سبحانه وتعالى. وهذا نفي مجمل، يأتي في القرآن أيها الإخوة النفي المجمل والنفي المفصل، كما أنه يأتي الإثبات المجمل والإثبات المفصل. ففي هذه الآيات فيها نفي مجمل، لكن في مواضع كثيرة يأتي نفي مفصل، والعكس أيضا يأتي إثبات مجمل ويأتي أحيانا إثبات مفصل، وهو ساقه المصنف في مواضع كثيرة. في بعد هذا أورد المصنف، ونختم به، أورد المصنف نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا يعني الذي يستحق الحمد المطلق هو الله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا كما زعم اليهود والنصارى وبعض مشركي العرب حينما نسبوا الولد لله تعالى عن قولهم علوا كبيرا، ولم يكن له شريك في الملك، أيضا أنه من استحقاقه لكمال الحمد الذي لا يستحق غيره أنه لم يكن له شريك في الملك، فكونه لم يكن له شريك في الملك هذا يدل على كماله وعظمته وقدرته. والذين قالوا بأن لله شريكا في الملك من هم؟ لا يعني المشركين أشركوا مع الله غيره، لكن هناك من هم أشد منهم في الإشراك، الإشراك مراتب كما أن الكفر يعني بعض هذا من بعض، لكن المجوس زعموا أن للكون إلهين، ومنهم من يعرفون بالثنوية لأنهم قالوا إن هناك إلهين اثنين، إله للخير وإله للشر، وإله للنور وإله للظلمة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنهم طوائف أخرى كالمزدكية، وتكلم عنهم من كتب في الملل والنحل كشهرستاني في كتابه الملل والنحل ويعني غيره. هؤلاء عقيدتهم الفاسدة تقوم على إثبات إلهين اثنين، الله عز وجل نفى عن نفسه ذلك تعالى عنه وتقدس، فقال ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ما معنى ولم يكن له ولي من الذل؟ يعني أنه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يكون له ولي أو وزير أو معين أو مشير، فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى غيره أبدا، بخلاف غيره جل وعلا فإنه بحاجة إلى من يعينه، أما هو سبحانه وتعالى فليس بحاجة إلى أحد، وهذا من كمال قيوميته، من كمال قيوميته. قال سبحانه وتعالى فيما أثبت فيه نفسه، أثبته لنفسه من نفي من فيما نفاه عن نفسه من الشركاء، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذ لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله وتعالى عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. تلاحظون أيها الإخوة في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الولد والشريك في الألوهية، وأتى باستدلال يعني ظاهر للعقول، قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لو كان هذا واقعا تعالى الله عنه قال إذن لذهب كل، لو وقع هذا إذن لذهب كل إله بما خلق، يعني كل إله إيش يستقل بما خلق ويحصل إيش التنازع والتعارض والتضاد، قال ولعلى بعضهم على بعض، كل يريد إيش يعني أخذ إيش من استحقاقات ألوهية الآخر ومن صلاحياته ومن سلطانه ومن قدرته ومن، فهذا يدل على نقض عقيدة تعدد الألوهية، والفطرة السليمة تقر بذلك، لكن الله عز وجل يعني أتى به في هذا الموضع ليبين يعني كمال الاستدلال على أنه سبحانه وتعالى ليس له شريك في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. قال سبحانه، ولهذا نزه نفسه فقال سبحانه عما، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. تعالى يعني تنزه وتقدس عن أن يكون له سبحانه وتعالى شريك في ملكه. قال جل ذكره: فلا تضربوا لله الأمثال. نهى سبحانه وتعالى في هذه الآية عن إيش؟ عن ضرب الأمثال له. والمقصود بضرب الأمثال هنا المقصود بالمثل الشبيه، لأن الله عز وجل ذكرها في سياق سورة النحل لما أنه ضرب على ذلك مثل، كما ذكره في سورة المؤمنون. يعني قال لا تضربوا لله الأمثال، يعني بتشبيه حاله بحال غيره، أو كما يقول المشركون أن الله أجل من أن يعبده الواحد منا، فلا بد من اتخاذ واسطة بيننا وبينه، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. فأبطل الله عز وجل هذا كله. نختم بقوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تشركوا بالله أي تجعلوا الله شريكا، هذا ظاهر في نفي إيش؟ الشريك لله عز وجل في عبادته. وقولوا ما لم ينزل به سلطانا يعني ما ليس عليه حجة ولا برهان. ولهذا من أفضل ما يجادل به المعرضون والمخالفون هو إيش؟ الحجة والبرهان. بعض الناس أو بعض الطوائف الملحدة أو بعض الفرق الضالة يعني إذا جودلوا بهذا وكان الجدال معهم على نفي الشريك والمثيل عن الله وأن هذا لا يمكن أن يكون بالحجة والبرهان، فإنهم تبطل حجتهم. وهذه الآيات التي ذكرها المصنف كما هو ظاهر فيها نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى وإثبات تفرده سبحانه وتعالى بالملك، وفيها أيضا نفي الولد والمثل عن الله، وأن جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى تنزهه وتقدسه، كما أن فيها إقامة الحجة على بطلان الشرك وأنه مبني على الجهل والضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وللحديث إن شاء الله بقية الأسبوع القادم، يعني قد نسق مع بعض المشايخ نأخذ لإتمام الرسالة، لأن الدرس القادم هو آخر درس في الأصل، أن يكون آخر درس نسق مع بعض المشايخ إن شاء الله نكون نأخذ درس إضافي أو درسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.